بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سورة القدر لها اسم واحد، والمصنف رحمه الله قال مكية أو مدنية، وقد ضعف غير واحد من المفسرين كونها مدنية، وجمهورهم على أنها سورة مكية. وأيضا قال المصنف خمس أو ست آيات، خمس آيات باتفاق المفسرين، أما قوله ست آيات فلم أقف على أحد قال هذا القول غير المصنف رحمه الله، فلعله يكون سبق قلم منه، أو يكون وقف على قول لم نقف عليه. وتأملت في السورة هل يمكن أن تكون القسمة سداسية، فلم أجد ما يدل على ذلك إلا أن يكون وما أدراك ما ليلة القدر الثانية، ليلة القدر الثالثة خير من ألف شهر، لكن المعنى لا يستقيم. فالذي عليه جماهير المفسرين أنها خمس آيات. المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، وهي سورة إيش؟ العلق. ضعيف؟ شو نسوي ياكم احنا؟ ارفع شوي، عندك واضح هناك ولا مو واضح؟ شلون ينرفع؟ ما ينرفع شيء. بعد هذا حد، بعد شو نسوي؟ لحظة بقرب، بس خلاص. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن بين سورة القدر وسورة العلق مناسبتين ظاهرتين. الأولى أن في سورة العلق الأمر بإقرأ، وربما يسأل سائل أي شيء أقرأ، جاء الجواب الذي نزلناه في ليلة القدر، إذن اقرأ المنزل في ليلة القدر. والمناسبة الثانية أن في سورة اقرأ بيان الذين ينهون القارئين عن الكتاب المنزل وعن الصلاة، وفي هذه السورة بيان أن من تمسك بها مع وجود الناهين فإنه يحصل أجرا عظيما، سواء في العبادة أو في القراءة والطاعة. مقصود هذه السورة بيان منزلة القرآن الكريم، بيان منزلة القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا إنا أنزلناه، وهذه فائدة لطالب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاء الخطاب من الله بصيغة الجمع إنا ونحن، فإنما ذلك للدلالة على التعظيم، فهو يتحدث عن نفسه وأفعاله المقدسة. وتأملت المواضع التي فيها صيغة التعظيم إنا ونحن، فوجدت أن بعد كلمة إنا وبعد كلمة نحن ذكر أفعال الربوبية، فدل أن الله جل وعلا يذكر نفسه بإنا على صيغة التعظيم، ونحن فيما يتعلق بأفعاله جل وعلا. أما إذا كان الحديث عن الألوهية فيأتي صيغة المفرد أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنما إلهكم إله واحد، فيأتي صيغة المفرد في قضية الألوهية، وصيغة الجمع في قضية الربوبية، ولكن ليس هذا استطرادا تاما، لأن الواحد المفرد يأتي بصيغة الجمع للتعظيم. ولو تأملت إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنا فعل إيش؟ الإنزال، وهو فعل الرب جل وعلا، وذكر اسم الرب، فذكر في هذه السورة فعل واحد للرب جل وعلا واسم واحد له سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فصيغ الجمع إنما ترد في مواضع الأفعال. قال المصنف إنا أنزلناه أي القرآن، كون الضمير راجعا إلى القرآن لا خلاف فيه بين أهل التفسير، بل هو واقع موقع الإجماع، وشذ الرافضة فزعموا أن الضمير راجع إلى علي ولا أدري من أين أنزل، فهذا كلام لا يقبله، لا تقبله السياق، وهذا تفسير لا يصح إلا على قول من يزعم أن القرآن ظاهرا وباطنا. إن أنزلناه الضمير بإجماع المفسرين راجع إلى القرآن، وها هنا إشكال، كيف يرجع الضمير إلى شيء لم يذكر؟ كونه في السورة الضمير راجع إلى اقرأ المقروء ما في إشكال، لأنه ذكر قبل السورة القرآن كثير، لكن لما أنزلت هذه السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر كان الضمير يرجع إلى المنزل قبله، يرجع إلى المنزل قبله، هذا على قول جماهير المفسرين. أما على قول ابن عباس وعلى قول من تبع ابن عباس من المفسرين أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فيقول إن أنزلناه الضمير راجع إلى القرآن المنزل جملة واحدة لا إلى القرآن الذي أنزل قبل سورة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فإن كون الضمير يرجع به إلى ما أنزل قبل أو إلى القرآن من حيث كونه علم فهما متلازمان، فإن ما أنزل قبل هو قرآن، والذي سينزل بعد هو قرآن، ولا بأس بإرجاع الضمير إلى شيء جاء بعضه وإن لم يأتي كله. قال جلال الدين المحلي إن أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. في هذه المسألة قولان لأهل التفسير، الأول الذي ذكرناه ويروى مرفوعا إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لكنه لا يصح، يروى مرفوعا لكنه لا يصح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حملوه على هذا أيضا، ولكنه صح موقوفا على ابن عباس، أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. وهذا القول الذي ذكره ابن عباس، فإن ابن عباس حجة في هذا الباب، له حكم الرفع، لأنه ليس مشهورا بالأخذ من الإسرائيليات، وإن كان بعض المفسرين نسبه إلى ذلك، بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه مشهور بالأخذ من الإسرائيليات من الصحابة، وأما التابعون فهناك عدد منهم يأخذون من الإسرائيليات، فإذن يكون له حكم الرفع عند من يرى أن ابن عباس لم يقل ذلك من جهة بني إسرائيل، ومن قال إن ابن عباس أخذ ذلك من بني إسرائيل فإنه يرد عليه إشكال، وما علم بني إسرائيل بكتابنا؟ ألا يرد هذا الإشكال؟ وما علم بني إسرائيل بكتابنا؟ نعم عندهم علم، وإنه لفي زبور الأولين، عندهم علم أن القرآن سينزل، وأن هذا الكتاب ينزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون عندهم علم دقيق عميق مفصل فهذا ليس عندهم، وعلى هذا فيكون قول ابن عباس له حكم الرافع. القول الثاني أن الضمير إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إن المراد ابتداء إنزاله، وهذا قول يروى عن سعيد ابن جبير أو سعيد بن المسيب، ويروى عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، وهذا القول في نظري قول له وجه، فإن الإنسان يقول، وهذا معلوم في لغة العرب، يقول أنزلت الدلو، وهو يقصد أنه ابتدأ إنزاله ولما يصل إلى القعر أو لم يصل تمامه، ويقول الإنسان إني أنزلت الشيء، وهو يقصد بعضه، فهذا قول ليس بمستنكر، ولكن يرد هاهنا إشكال. إذا قلنا إن القرآن منزل إلى السماء الدنيا إلى البيت المعمور، فهل جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ؟ الجواب لا، وألف لا، جبريل لم يأخذ القرآن من السماء الدنيا من بيت العزة. فيقول قائل وما فائدة إنزال القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة إذن؟ أليس الله جل وعلا قد جعل الشهب تضرب الشياطين من حين مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة لم تكن معهودة قبل؟ هذه خاصية وتسمى إرهاصات عند العلماء، والإرهاصات هي الآيات التي تكون للأنبياء قبل بعثتهم تمهيدا لبعثتهم، فيكون إنزال القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة إعلاما لأهل السماء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا يضر، فإن القرآن موجود في اللوح المحفوظ قبل خلق آدم وقبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن وكل شيء ما هو من أفعال الله وما هو من كلام الله موجود في اللوح المحفوظ، لكن جبريل إنما نزل بالقرآن بعدما سمع الله جل وعلا يتكلم به، وهذا ليس فيه أي ضير، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حينما يأمر ملك من ملوك الدنيا بأمر ما، فيأمر عنده الكاتب أن يكتب، فيكتب الكتاب ثم يقول هذا كتاب بتعيين فلان ابن فلان في وظيفة كذا وكذا، ويقول له احفظ هذا الكتاب في المكان الفلاني، فيأخذ الكتاب ويضعه إما في السجل وإما في المحفوظات وإما وإما، ثم إذا حان وقت ما قد كتب قبل يقول لمن عنده بلغوا فلانا بكذا وكذا كما كان مكتوبا قبل، فليس هناك أي ضير في هذا. وفصلت هذا القول في رسالتي الموسومة بالقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفهم في المجلد الأول منه. قال في ليلة القدر يقول العلماء إن شرف المظروف يدل على شرف الظرف يدل على شرف المظروف، وهذه قاعدة مضطردة ولازمة، أن الإنسان والعقلاء والحكماء لا يضعون في المظروفات الثمينة القيمة إلا ما هو قيم وثمين. وأشرف الزمان من حيث الليل ليلة القدر، أشرف الزمان من حيث الليل ليلة القدر. ولم يختلف العلماء في كون ليالي القدر أفضل ليالي الدنيا، وهي في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وإنما اختلفوا أيهما أفضل، العشر من شهر ذي الحجة ولا عشر الأواخر من رمضان. فإذا أخرجنا ليلة القدر منها، لأن ليلة القدر لا نزاع بينهم أنها أفضل الليالي، إنما النزاع في حيث المجموع، وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين القولين بقول لطيف، فقال: الفضل في رمضان لليالها، والفضل في العشر الأول من شهر ذي الحجة لأيامها. وهذا جمع لطيف، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأصبح ليلة القدر ظرفا لإنزال القرآن، سواء قلنا ابتداءه أو كله. ليلة القدر فسرها الله جل وعلا بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا تفسير من الله جل وعلا. لو قال قائل: ما ليلة القدر؟ نقول: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا دليل على أن الفضل والتعظيم لهذه الليلة لكونه زمانا مباركا، لكونه زمانا مباركا. لما كان زمانا مباركا؟ فسرها الله بقوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إلى متى ليلة القدر؟ بين الله وقتها وانتهاءها بقوله: سلام هي حتى مطلع الفجر. فتأملوا معي يا رعاكم الله بلاغة القرآن، أن الله جل وعلا ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر وقت وأمد ممتد العبادة فيها خير من ألف شهر. لما؟ لكون الملائكة والروح تتنزل فيها. بماذا؟ بكل أمر من أمور الله جل وعلا. إلى متى هي؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، في خمس آيات تفصيل ما بعده تفصيل يعجز الإنسان عن إدراك مراهمه. قال العلماء رحمهم الله: ليلة القدر هي المقصودة بقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن الله عظم الشهر لأن الليلة فيها، وابتداء نزول القرآن على اختلاف العلماء هل هي في السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرون أو غير ذلك، والذي يترجح أنها كانت في ليلة 21 من رمضان، ولكن ليس فيه نص قاطع. فالله عز وجل يقول أن ليلة القدر أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، هي نفسها ليلة القدر. وعلى هذا فتكون ليلة القدر فيها ثلاث آيات باعتبار الشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. باعتبار أن هذه الليلة ماذا نفعل فيها؟ جاءت سورة القدر. باعتبار أن ليلة القدر ماذا يفعل فيها الرب جل وعلا؟ جاء فيها قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إذن هناك أفعال من العبد ينبغي أن تكون في هذه الليلة، وأفعال من الرب تكون في هذه الليلة. ما معنى القدر؟ قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر بإسكان الدال، بإسكان الدال الشرف والعظمة. ليلة القدر أي ليلة الشرف والعظمة، ليلة ذات شرف وليلة معظمة. وأما القدر، وأما القدر فإن بفتحتين، فالمقصود ليلة التقدير، ليلة التقدير، وهما معنيان متلازمان. فهي ليلة معظمة لأنها ليلة التقدير، لأنها ليلة التقدير. قال الله جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر. هنا كما مر معنا، إيش قلنا في قال كلمة ما أدراك؟ إيش القاعدة؟ فقد أعلمه، كل ما قال فيه الله ما أدراك أعلمه. قال: وما أدراك ما ليلة القدر. إذن الاستفهام هنا استفهام تعجب لشحذ الهمة. انتبه، ما ليلة القدر، تنبه لا تغفل. وما أدراك، قال المصنف: أعلمك يا محمد، أي أي شيء أعلمك؟ ما ليلة القدر. وهذه الآية، اكتب، هذه الآية فيها النص على أن تعظيم الزمان والمكان لا يعلم إلا بالنص. لولا أن الله أخبرنا عن قدرها وعظمتها، هل كنا ندرك ذلك بعقولنا؟ ما يمكن. فتعظيم الزمان وتعظيم المكان أمران لا يكونان إلا بنص. يمكن للإنسان أن يدرك عظمة بعض الفضائل والصفات، أما عظمة الزمان والمكان فلا سبيل إليهما إلا بالنص. قال: وما أدراك، أي أعلمك يا محمد، ما ليلة القدر. طبعا هذا السؤال لتعظيم، قال: تعظيم لشأنها وتعجيب منه جل في علاه. ولا شك أن هذه الليلة ليلة عجيبة، ليلة على خلاف حتى عقول البشر. يعجب الإنسان كيف أن العبادة فيها خير من ألف شهر، لكن الله جل في علاه يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء زمانا ومكانا. قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. طبعا خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، إذ لو كان في هذه الشهور الألف ليلة القدر لما كان لها تلكم القيمة. وإنما المقصود كما قال المصنف: ليس فيها ليلة القدر. طيب، ليلة القدر خير من ألف شهر، هنا الآن فيه بيان عظمة هذا الظرف. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالزمان الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر زمان مبارك بركة عظيمة لا تدرك بألف شهر. طيب، ماذا نفعل في هذه الليلة المباركة؟ قال المصنف: فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها. وهذا الكلام لا نفهم منه أنها في نفسها ليست مباركة، لا، هي في نفسها مباركة والعبادة فيها مباركة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يأمر أصحابه بالتماس ليلة القدر، وهذا دليل على أن العبادة فيها عظيمة. لا ينبغي أن يراك الله جل وعلا فيها إلا وأنت داع، لأنها ليلة التقدير، أو أنت تطلب السلامة لأنها ليلة تصريف الأمور، أو أنت تطلب الطاعة والذكر والاستغفار وقراءة القرآن لأنها ليلة إنزال القرآن. فهذه هي الأمور. ذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أمة قبلنا، وكانت الأمم تعيش السنين، عاش رجل 500 سنة يعبد الله جل وعلا تحت شجرة، وفي أسفلها جدول ماء يشرب منه، ثم مات بعد ذلك. فتعجب الصحابة من عبادة هذا الرجل وقالوا كيف ندرك ذلك؟ تعرفون أعمار الأمة بين 60 و70، وقليل من يجاوز، كيف ندرك فضل هذا الرجل؟ قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا السبب هو الذي جعل بعض المفسرين يظن أن السورة مدنية، يظن أن السورة مدنية، ولكن هذا ليس بلازم كما مر معنا، لأن إنزال السورة قد تكون من باب التذكير بفضلها، وأن هي كافية في الجواب للسائلين. قال رحمه الله في قوله جل وعلا: تنزل الملائكة، قال: بحذف إحدى التاءين من الأصل. أصل الكلمة تتنزل، أصل الكلمة تتنزل، تتنزل الملائكة. لماذا أصل الكلمة تتنزل؟ لأن التاء هنا في الكلمة، أصل الكلمة نزل، تنزل، تتنزل. من الذي ينزلهم؟ الله جل وعلا. إذن هم لا ينزلون من تلقاء أنفسهم، ولذلك يقولون فيه تاء الافتعال تتفعل، أصلها تتفعل. حذف إحدى التاءين اختصارا لأن الكلمة من السياق دالة على المراد، فصار تنزل وهي على وزن تفعل، وأصلها تتفعل. تتنزل الملائكة هكذا أصلها، أي أن الله جل وعلا ينزلهم فيتفاعلون مع المؤمنين في الطاعة والعبادة والذكر والاستغفار وغير ذلك. حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما رؤيت ليلة أكثر منها الملائكة إنزالا من ليلة القدر. الله أكبر، الله أكبر. وهذا لو أن الإنسان أحس فيها، تحسبون أنه في العشر الأواخر ينشغل؟ لا والله ما ينشغل. قال رحمه الله تنزل في قوله: تنزل الملائكة والروح. الملائكة اسم جنس، الملائكة اسم جنس، مثل الجن اسم جنس، وهو مؤنث لفظا، ومثل الناس اسم جنس. فالملائكة اسم، تنزل الملائكة أي جنس الملائكة، ولا يلزم الكل، ولا يلزم الكل. ولذلك قال العلماء: إنما الملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، ملائكة خاصون، لأن الملائكة الآخرين موجودين، المتعقبون موجودون، ملائكة الرحم موجود، ملائكة الكتبة، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، كل هؤلاء موجودين عليهم السلام. لكن المقصود بتنزل الملائكة قال: نوع خاص من الملائكة، وهم ملائكة الرحمة. وقال بعض العلماء: تنزل الملائكة، قال: الملائكة الكرام الأربعة. ومما يؤكد هذا المعنى قوله: والروح. فإذا كان جبريل الأمين ينزل، فمعناه أن الملائكة الذين ينزلون معه هم ملائكة كرام لهم منزلة خاصة. والملائكة الذين لهم منزلة خاصة هم الأربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والكروبيون، وهم الملائكة الخاصون. وإن لم يثبت فيهم حديث لكنه اسم مشهور لدى السلف. قال: والروح جبريل، تنزل الملائكة والروح، قال جبريل. ومما يدل على أن المراد بالروح هنا جبريل قوله جل وعلا: نزل به الروح الأمين. وهناك باتفاق المفسرين الروح من؟ جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، أيضا المقصود به جبريل وإن لم يكن على اتفاق المفسرين. وهنا أيضا في خلاف بين المفسرين، لما سمي جبريل بالروح؟ لأنه ينزل بما فيه غذاء الأرواح. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل، قال له: على أي شيء أنت؟ قال: على الوحي وعلى الجنود والرياح. ولذلك هو ملائكة نصرة المؤمنين هو رئيسهم، وملائكة إهلاك الكافرين هو رئيسهم، فله ثلاث وظائف رئيسة، ما هي؟ إنزال الوحي، والثانية نصرة المؤمنين، والثالثة إهلاك الكافرين. قال: تنزل الملائكة والروح، قال جبريل، فيها، يعني في هذه الليلة، في الليلة بإذن ربهم. الإذن من الله جل وعلا، معناه أن الملائكة لا تنزل من نفسها، الملائكة لا تنزل من نفسها، لذلك لا تطلب منهم شيئا، لن يفعل لك شيء إلا بإذن الله عز وجل. فاطلب ممن له الإذن، ولا تطلب ممن لا يستطيع أن يفعل لك شيء. سأضرب لكم مثلا، أرأيتم أنتم الآن لو ذهبتم إلى مكان فرأيتم الشرط، الشرط تعرفونه؟ شو تسمونه؟ الشرطة، الشرطة جمع، طيب والشرط جمع بعد، رأيتم الشرطة وأنتم تعلمون أن هذا واقف هنا، هذا واقف هنا، هذا واقف هنا، بأمر من كبيرهم وقائدهم أو ضابطهم، أنت تدرك أن هؤلاء مأمورون لا يتقدمون خطوة ولا يتأخرون إلا بالإذن، فتطلب منهم ولا تطلب ممن يأذن لهم؟ العاقل يقول: أطلب ممن يأذن لهم. فهؤلاء لا يتحركون ولا يغيرون إلا بإذن، ولو قلنا يمكن أنهم يفعلون أشياء بدون إذن من جهة الفزعة، يسمون الفزعة فزعة، زين، من جهة الفزعة أو من جهة الإنسانية أو من جهة كذا بدون أن يستأذن. طيب خلوكم من هذا، السجناء هل يمكنهم أن يفعلوا شيء بدون إذن ساجنهم؟ الجواب لا. فهل تطلب منهم شيء ولا تطلب من من يسجنهم أن يفعلوا شيئا؟ الملائكة أعظم امتثالا من امتثال المسجونين لساجنيهم، والله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. إذا تأمل كلمة بإذن ربهم، لا ينزلون إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا أخي ألا تأتينا صباح مساء؟ فأنزل الله عز وجل: وما منا إلا له ما وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن لا ينزلون إلا بأمر الله عز وجل، قال بإذن ربهم بأمره، من كل أمر قال قضاه الله فيها، كما جاء في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل. وهنا هذه ليلة التقدير السنوي. قال: ومن سببية، بمعنى الباء، بإذن ربهم بكل أمر، فمن بمعنى الباء، من بمعنى الباء. طيب قد يقول قائل: إذا كان من بمعنى الباء فلما جاء بمن دون الباء؟ هذا كلام مهم. هم ينزلون بسبب أمر الله عز وجل، بكل أمر من الله، فلما جاء بمن إشارة إلى أن الملائكة ينزلون بأوامر الله، لكنهم لا يحيطون بكل أوامر الله المنزلة، إنما كل واحد منهم يحيط بالأمر الذي يعطيه دون غيره، لأنهم لا يعلمون الغيب. ففي الآية إشارة أن الملائكة لا يعلمون الغيب. قال: بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. قال المصنف: خبر مقدم. إذن أين مبتدأه؟ قال: ومبتدأه حتى مطلع الفجر. الكلام لو كان في غير القرآن: حتى مطلع الفجر سلام هي، ولكن هنا قدم الخبر على المبتدأ. يقول المفسرون: قدم الخبر رعاية لفواصل الآيات، لأن الآيات آخرها الراء. يقول لذلك قدم. والذي يظهر لي والله أعلم أن هنا معنى آخر أهم من رعاية الفاصلة. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن ما يقول بعض المفسرين أن التقديم والتأخير لمجرد رعاية الفاصلة كلام له وجه، ولكنه ليس مصيب يعني تماما، فهو بحاجة إلى إتمام. إذن لما قدم؟ قال: الذي يظهر والله أعلم سلام هي، قدم الخبر للاهتمام به، للاهتمام به وأنه هو المقصود، هذا شيء. والأمر الآخر أن الفجر أخر للدلالة على أن الوقت مبتدأه الإنزال الذي هو من غروب الشمس، منتهاه الفجر، فكانت السورة بالكلام البليغ إشارة إلى المبتدأ والمنتهى، فلذلك أخر، قدم المبتدأ الخبر وأخر المبتدأ سلام هي. يقول المصنف رحمه الله: خبر مقدم. طيب، ما الذي نستفيده؟ حتى مطلع الفجر سلام هي، هذا الذي استفدناه، أي ليلة سلام كما قال المفسرون، ليلة السلام، وفيها تقدير السلام، وفيها أوامر الله بسلام. قال رحمه الله: حتى مطلع الفجر، بفتح اللام وكسرها، يعني قراءتان، حتى مطلع وحتى مطلع الفجر. والفرق بين المطلع والمطلع مطلع الفجر بالفتح اسم للزمان، حتى وقت طلوع الفجر، ومطلع كذلك على قول الكثير من اللغويين، حتى مطلع الفجر أو مطلع الفجر. قال: إلى وقت طلوعه. قال: جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة، لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه. هذا كلام صحيح، لكن القاعدة التي إن شاء الله نطبقها في التفسير، ماذا قلنا؟ قلنا: ما أطلقه الله يبقى مطلقا، وما جاء من تفسير المطلق ببعض الأفراد دليل على تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته. فسلام هي لأن أوامر الله فيها كلها سالمة، أمر الله جل وعلا كلها أوامر الله كلها سالمة من النقص. إنزال الله القرآن سلام من الله لعباده. كون الملائكة يسلم بعضهم على بعض داخل في كلمة سلام هي، كل هذه المعاني داخلة. نعم.